أحسن الله إليكم. يقول قوله تعالى هو سماكم المسلمين، يحتج بعض الناس بهذه الآية على عدم جواز التسمية بالسلفية، فما هو توجيهكم أثابكم الله؟ أولا، لماذا يسمي الإخوان أنفسهم الإخوان؟ ولماذا يسمي التبليغيون أنفسهم جماعة التبليغ؟ وهكذا وهكذا من الجماعات الحديثة، وقد أسلفت الكلام فيها. ثانيا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما مفيدا أذكر بعضه ثم أحيلكم، بل أحيلكم الآن أفضل. هذا الكلام الذي سأذكر لكم بعضه هو في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، نعم، وأظنه في الصفحة 29 أو 49 بعد 100، راجعوا. هكذا الكلام، لا عيب على من أظهر مذهب السلف، يعني صدع به أو انتسب إليه أو اعتزى إليه، يعني قال أنا سلفي أو يقال هذا سلفي، نعم، هو يقر ذلك، نعم، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق إلى آخر الأثر، راجعوه.